كم أنا سعيد أن أقف بينكم في هذا الحضور الجميل. جئناكم بدعوة كريمة من اتحاد طلبة الجماهيرية العظمى فرع فرنسا. قبلكم أحيانا حفل في لندن، نتمنى أنكم تقضوا معنا وقت ممتع في هذه الخيمة الغنائية. تخليد لشهورنا، جدودنا كانوا يأرخوا بهذه الشهور العربية الإسلامية، فلنستمع إلى هذا العمل. في الجرح لمتة نجحدوا وندسوا، لحنا شكينا ولا الغوالي حسوا. يقول والله ما قصرنا لا قبل لا توا، إن كان قدرنا نحن شواطينا الهم سخرنا، وهم في الشواطي الجافيات يرسوا. يقول يا عيبنا دسينا، يا عيبنا دسينا، يا العيب في اللي غاليين علينا، هم عارفين وما يحسوا بينا، ونحن عليهم نسهروا ونعسوا. نجحدوا نجحدوا وندارو، من خوف نشكو بهمنا نحتارو، تقول بالتعني في جرحنا يختارو، وهم يشبحوا بالعين ما يتوصوا. نسمعها مع بعض، وهي من الأغاني الجديدة تذاع لأول مرة يعني. Thank you. يسبحون.